يا مقلب القلوب يا رب، يا ممجد الجميع، اللهم انك عفو، اللهم انك عفو، اللهم انك عفو، اللهم ربنا يا رب. اللهم خير، اللهم يا منجد، اللهم نزل على سيدنا لا تعطى، اللهم هدي يا رب، يا رب الله السلام عليكم الحمد لله على ما عملت.

Oh, لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد لا اله الا الله